بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه حول الحديث 18. قال رحمه الله: عن أبي ذر وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر وعن معاذ، وذكر الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: والصحيح حديث أبي ذر. وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم، ولكن الحديث معلول من جهة أن ميمون بن أبي شبيب رواه عن أبي ذر، وميمون لم يثبت أنه سمع أحدا من الصحابة، فيكون هنا انقطاع، فإن ميمونا لم يلاقي أحدا من الصحابة ولم يسمع منه. قال أبو حاتم: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. وقال الفلاس: ليس في شيء من رواياته عن الصحابة سمعت، ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، العلة الحديث أنه فيه انقطاع بين أبي ذر الصحابي وبين الراوي عنه، وهو ميمون ابن أبي شبيب. وللحديث شواهد عديدة تقويه، وهذه الجمل التي وردت في الحديث ورد لها ما يعضدها، فالحديث يحتج به أهل العلم كما هو معلوم. وهذا الحديث فيه ثلاث وصايا جامعة، ثلاث جمل وصايا قد جمعت حق الله وحق العباد، واحدة في حق الله، والثانية في حق العبد نفسه، والثالثة في حق الخلق. الوصية الأولى، نقف مع كل واحدة. الوصية الأولى فيها: اتق الله حيثما كنت. أمر بتقوى الله حيثما كان الإنسان، في سر، في علن، في السراء والضراء، في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي وصية كل رسول لقومه، فإنه يقول لهم: اعبدوا الله واتقوه. والتقوى تعريفها أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجزا بفعل الأوامر وترك النواهي. وعرفها علي رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وكله داخل في حد التقوى، وجماع ذلك أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي. والسلف رحمهم الله كانوا يتواصون بالتقوى. هذا الأمر الذي ينبغي أن نحييه في نفوسنا، وأن إذا سمعنا الوصية بالتقوى لا نجعلها كلمة تمر على اللسان من دون تأمل. لا، الخطيب يأمر بالتقوى، المتكلم يوصي بالتقوى، قارئ القرآن يقرأ آيات التقوى. طيب، ما هي هذه التقوى؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي أمر قلبي. ولذلك قال الله عز وجل: فإنها من تقوى القلوب. في الحديث: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، لكن يظهر أثر التقوى على الجوارح. فالتقوى في القلب، ويظهر ذلك في اللسان، يظهر ذلك في الجوارح. فالمتقي لله عز وجل يعتني بأوامره ويجتنب نواهيه. وقوله حيثما كنت، أي في السر والعلن. ومن روائع الأبيات: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالمتقي لله يراقبه إذا كان أمام الناس، وإذا خلى عن أعين الخلق، لأنه يتعبد لله، والله يراه أينما كان وفي كل حال. والنصوص في الحث على التقوى وفضلها وجزاء أهلها كثيرة. الوصية الثانية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه وصية نافعة في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق، وقد أتى بها بعد الجملة السابقة، لأن الإنسان قد يقصر في تقوى الله إما بفعل محرم أو بترك واجب، فعينها عليه أن يتبع تلك الإساءة بالإتيان ببعض الصالحات لتكون علامة على صدقه وعلى توبته، وتكون الطاعة سببا لغفران ذنوبه. وبلا شك أن الحسنة بعد السيئة سبب لمحوها من صحيفة العبد. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، امرأة أجنبية عنه قبلها، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية، فدعاها فقرأها عليه فقال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل للناس عامة. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: بل للناس عامة. وقد قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمتقون قد تقع منهم ذنوب، قد تقع منهم كبائر وهي الفواحش، قد تقع منهم صغائر وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون، بل يذكرون الله عز وجل عند الزلل ويستغفرونه ويتبعون الحسنة أو يتبعون السيئة بحسنة. وكذلك هذه الجملة: أتبع السيئة الحسنة تمحها، تنفع مع المخلوق. فإذا أساء الإنسان في تعامله مع أحد من الناس فليعوض هذا بالإتيان بأعمال تمحو هذه السيئة والإساءة. تجاوزت وأخطأت في حق أحد، إيتي بحسنة تمحو تلك الإساءة له، إما بابتسامة أو اعتذار أو هدية أو إحسان وزيارة. فالحسنات بعد السيئات تمحو آثارها من القلب، وهي كما هي سبب لمحوها من صحيفة العبد إذا تاب منه. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله أتبع السيئة الحسنة يدخل في الحسنة أمران: التوبة من الذنب، والثاني الحسنات بعد السيئة. والحسنات يذهبن السيئات كما سبق، وهناك أعمال كثيرة ورد في السنة أنها تكفر الذنوب. فإن قيل الحسنات الأعمال الصالحة إذا عملها الإنسان هل تمحو الذنوب بمجرد فعل الإنسان لها أم ماذا؟ الجواب: الأعمال الصالحة مع السيئات لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون مع العمل الصالح توبة صادقة، هذا يكفر الذنب صغيره وكبيره. الثاني أن تكون أعمال صالحة فقط من غير توبة، يعني مثلا إنسان وقع في معصية ثم جاء وعمل طاعة، تصدق، استغفر، عفوا، تصدق، قرأ قرآن، صلى ونحو ذلك ولم يتب، فهل تكفر هذه الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم ماذا؟ الجواب: جمهور العلماء أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، فلا بد لها من توبة، وهذا مذهب جماهير العلماء، خلافا لمن قال وهو ابن حزم بأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو لم يتب. ويدل لمذهب الجماهير أدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الحديث في الصحيحين. وقد حكى ابن عبد البر إجماع المسلمين على هذا، وحكاه غيره عن جمهور أهل السنة أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. الوصية الثالثة قوله: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية لها ارتباط بالتقوى، فإن الخلق الحسن طاعة، وأفردت بالذكر لأهميتها ولمسيس الحاجة إليها، وليبين أن التقوى تحصل أيضا بأداء حق الله وحق خلقه، ولها ارتباط بما بين الإنسان وبين الناس. فإن طريق دخولك إلى قلوب الناس أن تحسن خلقك معهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في الخلق الحسن كثيرة تبين للإنسان أن العمل اليسير وهذا الخلق يربح الإنسان به أجورا عظيمة. لتعلم كم نقصر نحن في أجور عظيمة حينما نقصر في حسن الخلق. تأمل، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وفي الحديث الآخر أنا زعيم أي كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والخلق الحسن هو بذل الإحسان وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. هذه الجمل الثلاث التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجماع الأمر أن تعلم أن من اتقى الله وحقق التقوى وخالق الناس بخلق حسن على اختلاف طبقاتهم فقد حقق الخير كله، لأنه قام بحق الله وبحق العباد وكان من المحسنين تجاه ربه ومن المحسنين تجاه خلق الله عز وجل. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.